فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. بعد 40 سنة من العطاء الفني للموسيقى والطرب، رحل فارس النغم عبقري الألحان الموسيقار محمد الموجي زي النهاردة من 16 سنة، رحمة الله عليه. الموجي الموسيقار الوحيد في تاريخنا الفني اللي أعدت عنه رسالة ماجستير عن فنه وسيرته وموسيقاه، محمد الموجي اللي أشادت به أم كلثوم وقالت عنه: الموجي نهر لا يجف، نهر مليء بالموسيقى العربية المتطورة. وقال عنه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إن الموجي صانع النجوم، وموسيقاه فيها من الجديد ما يثري مكتبتنا الموسيقية. إذن الليلة وفي ذكراه 16 حكايتنا وأغانينا عن الموجي ومن إبداعاته. نبدأ حكايتنا عن الموجي. في أيام كفاحه الأولى فكر الأستاذ محمد الموجي أنه يعمل محاولات عشان يغني ويلحن في الإذاعة المصرية اللاسلكية، خاصة أن كل أصحابه ومعارفه وأهله والفلاحين في بلده أو في أماكن عمله كمهندس زراعي، كل دول كانوا بيسقفوا له جدا وكانوا فرحانين بغناه وبعزفه وبألحانه. راح الموجي الإذاعة ودخل على اللجنة ورفضوه كملحن أو كمطرب. وكان من بين أعضاء اللجنة اللي امتحنت الأستاذ محمد الموجي الأستاذ مصطفى رضا اللي كان مدير الإذاعة أو المسؤول عن الموسيقى في هذا الوقت، وكان برضو المشرف على معهد الموسيقى المسرحية. سمعت اللجنة صوت المطرب الشاب الجديد محمد الموجي، لكن للأسف هز الأستاذ مصطفى رضا رأسه وقال: مش هتنجح يا ابني في مجال الموسيقى، وشوف لك أي شغلة تانية. ده في الوقت اللي الموجي كان فاكر ان وصوله لمصطفى رضا يعد شاطئ الامان، لان الراجل فنان كبير وحينصف موهبته. فكانت صدمة الموجي عنيفة وقرر انه يستسلم، وجات له حالة من اليأس كده. وفي ليلة من الليالي وفي احتفالية خاصة كان في واحد منوم مغناطيسي سأل كل اللي موجودين ان كل اللي عنده سؤال يكتبه على ورقة وانا هجاوبه، يعني المنوم هو اللي هيجاوب على الاسئله اللي هتجيله على الورق من الحاضرين. فجري الموجي وراح كاتب له سؤال: انا اهوى الموسيقى، هل سيكتب لي النجاح؟ وبدا المنوم المغناطيسي يجاوب على كل الاسئله اللي جات له، واستنى عمنا محمد الموجي مرعوب من الاجابه الخاصه بسؤاله. بس لاحظ ان المنوم كانت كل اجاباته على هوا كل واحد من اللي سالوه الاسئله اللي بعتوها له، لغايه ما وصل المنوم لسؤال الموجي. فأصغى الموجي بودنه كده بانتباه وبتركيز شديد، فوجئ بالمنوم بيقول: لن يكتب لك النجاح في هذا المجال مهما بذلت من جهد. وهبطت الإجابة على عمنا الموجي كالصعقة، وخرج من الحفلة وفضل ماشي بلا هدف لغاية الصبح بيقاوم فشلين في يوم واحد، فشل في الإذاعة قدام مصطفى رضا واللجنة، والفشل التاني جاله من خلال الإجابة اللي نقلها له المنوم المغناطيسي عن مستقبله الفني. تعالوا بقى نسمع ألحان عبقري النغم محمد الموجي وأشعار عبد الفتاح مصطفى في غنوة شهر زاد اللي هنسمعها دلوقتي بصوت إسماعيل شبانة وسعاد محمد. بآدم للنعيم فكفرت ببرها عن اسم أمها القديم، لأنت حواء التي عادت بآدم للنعيم فكفرت ببرها عن اسم أمها القديم. نور وروح باقية سمت لمجد التضحية، نور وروح باقية سمت لمجد التضحية. يا ابتسامة الورود، يا حادث الخلود، يا ختامة الضبط قد بدت بها الوجود. يا ابتسامة الورود، يا حادث الخلود، يا ختامة الضبط قد بدت بها الوجود. شهرت شهرت شهرت لسه مع حكايات الأستاذ محمد الموجي. والحكاية اللي هنقولها دلوقتي حصلت في صيف سنة 1949، بعد ما ساب محمد الموجي الشغل في فرقة الست زينب عبده، اشتغل في فرقة الأستاذ عبد العزيز محمود كعازف للعود. وحصل ان الأستاذ عبد العزيز محمود ارتبط بإحياء عدة حفلات على أحد مسارح اسكندرية، وسافر الموجي مع الفرقة وأقام هناك في واحد من البنسيونات في محطة الرمل، كان ملك الوحدة خواجاية. اتفق الموجي مع صاحبة البنسيون على البيات لمدة 3 ليالي، وهي المدة اللي اتفق عبد العزيز محمود على قضائها في اسكندرية. ودفع الموجي للخواجاية صاحبة البنسيون إيجار 3 أيام مقدما، وبعدين الأيام مرت الثلاثة على خير وبركة، بس الأستاذ عبد العزيز محمود كان له رأي تاني. نزولا على رغبة المرحوم المعلم صديق أحمد، قرر عبد العزيز محمود إنه يستمر في إحياء الحفلات في اسكندرية لمدة تانية. كان على الموجي انه يطلب من صاحبة البنسيون الخواجاية انه هيقعد عندها مدة تانية. المدة طبعا مش معروفة بالنسبة له، لان الاستاذ عبد العزيز محمود قاعد بيتفق مع المعلم صديق احمد على حفلات. فالموجي قال للست الخواجاية: انا قاعد عندك بس معرفش هقعد قد ايه، يمكن اسبوع. لكن المرة دي الموجي ما دفعش مقدما لصاحبة البنسيون الخواجاية اي مبلغ، لان المتعهد المعلم صديق احمد اتأخر في دفع رواتب الفنانين. استمرت الحفلات 7 أيام تانيين، وما دفعش الموجي أي أجرة للخواجاية صاحبة البنسيون. في اليوم 8 اقتحم رجال البوليس غرفة الموجي في البنسيون، وطلبوا منه أنه يروح معهم اسم البوليس. وراح الموجي مع رجال البوليس للكراكون، وهناك عرف أن صاحبة البنسيون الخواجاية بلغت عنه البوليس لأنه ما دفع لهاش أجرة 7 أيام اللي قضاها عندها. وضرب الموجي كف بكف، ورجع وضرب كفه في جيبه عشان يطلع اللي فيه، لكن ايده خرجت بما لا يكفي لبيات ليلة واحدة. احترع من الموجي يعمل ايه، فترجى ضابط البوليس انه يسمح له انه يتصل بالمعلم صديق احمد او يروح له عشان يقدر يحلله المشكلة دي، وعشان يدفع الايجار ويفك حجزه. وكان الضابط راجل لطيف، فبعت معاه مخبر عشان يقابل المعلم صديق. اول ما راحوا عند المعلم صديق والراجل عرف الحكاية، انفجر في الضحك لما عرف ان الموجي محبوس في الكراكون على ذمة اجرة 7 ليالي لصاحبة البنسيون الخواجاية. المهم عمنا صديق احمد دفع اجرة الاوضة المتأخرة لصاحبة البنسيون وادها كمان أجر السبع أيام تانية عشان كان متفق مع عبد العزيز محمود انه يمد في عدد الحفلات. يبقى كده ضمن عمنا محمد الموجي انه لا هيتحجز وانه كمان دافع مقدما أجرة سبع أيام تانية. تعالوا نسمع من ألحان فناننا الكبير محمد الموجي وكلمات الشاعر عبد العزيز سلام احكي لي يا بدري بصوت المطربة الفنانة برلنتي حسن. Take care. وحشتني عشان تحيرني ولا تهنيني. قول يا ترى جتني عشان تحيرني ولا تهنيني. قصدك تفرحني ولا تشوقني. قصدك تفرحني ولا تشوقني. قولي يا نور عيني. والوقت فات يجري وانا بناجي عليك. الوقت فات يجري وانا بناجي عليك. شغلت بك فكري ووهبت لك عمري. ايه بعد ده ايه بعد ده يرضيك؟ ايه بعد ده يرضيك؟ احكيلي يا بدري روحي ليه بدري من غير ما افرح بيه. شغلت بك فكري ووهبت لك عمري. ايه بعد ده ايه بعد ده يرضيك؟ ايه بعد ده يرضيك؟ ورد الأمل روينا وبالفرح سقينا. لما ذهب وفتح وبالمنار عينا. عالود ربنا ليلة وكبر الجرح. ورد الأمل روينا وبالفرح سقينا. لما ذهب وفتح وبالمنار عينا. عالود ربنا ليلة وكبر الجرح. روحت ليه بدري من غير ما افرح بيه؟ روحت ليه بدري من غير ما افرح بيه؟ شغلت بك فكري ووهبت لك عمري. ايه بعد ده ايه بعد ده يرضيك؟ ايه بعد ده يرضيك؟ بنفكركم ان لينا جروب اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى على الفيسبوك. ان شاء الله تروحوا هناك تلاقوا كل الحلقات موجودة. اسألونا او اطلبوا اغنيات او سجلوا الحلقات اللي فاتتكم. نرجع لحكاياتنا مع الموجي الله يرحمه، ونقول انه الموجي نزل من مكتبه مرة في شارع الشواربي في وسط البلد، وفجأة ملقاش عربيته اللي كان راكنها تحت العمارة اللي فيها المكتب. يدور يمين شمال مش لاقي العربية. شوية وهو واقف كده حيران جاله ضابط من ضباط اسم عبدين وقال له: استاذ موجي، في عربية عطلانة وقفل الطريق، وانا عرفت ان العربية دي عربيتك ومسكت كمان الحرامي. المهم راح عمنا محمد الموجي مع الضابط لاسم الشرطة، اسم شرطة عبدين، وشاف الحرامي هناك، وطلع انه عارف الحرامي، لان الحرامي ده اساسا كان حارس مسؤول عن الامن في شارع الشواربي وعن حراسة العربيات وممتلكات الناس. سأل الموجي الحرامي: سرقت العربية يا ابني ازاي ومفتاحها معايا؟ رد عليه الحرامي قال له: عملت لها مفتاح مصطنع وخدتها. بعدها قرر اللواء كمال خير الله مدير الامن العام ايداع هذا الحرامي في السجن لغاية ما يعرض على النيابة. ولان الموجي كان رقيق القلب صعب عليه الحرامي ده اللي كان عارفه بيسلم عليه في الراحة والجاية، وسأل الحرامي مرة تانية: طب انت يا ابني سرقتها ليه؟ رد عليه الحرامي وقال له: بصراحة يا استاذ انا كان غرضي شريف، كل الحكاية اني كنت عايز افسح خطيبتي فيها وبس، يعني ما كانش قصدي سرقتها عشان ابيعها او عشان احتفظ بيها، بس حظي انها تعطلت والضابط كان عارف عربيتك وعارفني كمان، فهو ده اللي ادى للحكاية اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي. اتحايل عمنا محمد الموجة على اللواء خير الله عشان يفرج عن الحرامي، وبالفعل افرج اللواء عن هذا الحرامي بناء على تنازل الموجة عن حقه في محاكمة هذا اللص المعرفة. نرجع للاغاني. من ألحان فارس اللحن والنغم محمد الموجي وأشعار عبد الفتاح مصطفى، هنسمع معاكم كارم محمود في قصيدة بعيدا. مديده بعيدا بعيدا وراء السهول. أحب السكينة طريق محمد الموجي الفني. وبعد فشله في امتحان الإذاعة كمطرب، فكر محمد الموجي عن حل يرضي موهبته القوية اللي كانت بتلح عليه ورفض الاستسلام بتاتا. وفي يوم من أيام الإحباط دي سافر الموجي من القاهرة لكفر الشيخ عشان يقابل والده اللي كان مؤمن بموهبته كمطرب وكملحن. في نفس الوقت كان الوالد لسه يدوب طالع معاش، ومن إيمانه بموهبة محمد وعشان الراجل كان محب للموسيقى وهاوي كبير للفن وعازف على أكثر من آلة موسيقية، قرر انه يدي كل مكافأة نهاية خدمته في الحكومة لابنه محمد الموجي عشان يبدأ بيها مشروعه الموسيقي الخاص ويقدم الفن الجميل اللي كان عاجب والده. وكان مشروع محمد الموجي هو افتتاح كازينو البوسفور في ميدان باب الحديد، لغاية دلوقتي في ميدان رمسيس عبارة عن قهوة كبيرة كده طرازها عربي موجودة يعني على مدخل شارع الجمهورية. المهم الأب كان مؤمن إن ابنه من خلال هذا المكان ممكن يقدم الفن اللي بيحبه واللي مقتنع بيه ويثبت إنه هو صاحب موهبة كبيرة في الغناء والتلحين. بعد ما فتح محمد الموجي مشروعه ونجح المشروع في الأسبوع الأول بشدة، حبة حبة بدأ الإقبال يقل على الكازينو وعلى المسرح وعلى الغنى في المكان ده، وبدأ النجاح يقل شوية شوية لحد ما بقى أعضاء الفرقة 3 أضعاف عدد المتفرجين. فاضطر الموجي انه يقفل المسرح وخسر مبلغ 400 جنيه المكافأة اللي هي مكافأة نهاية خدمة والده في الحكومة، ورجع من جديد يطرق ابواب الاذاعة المصرية لغاية ما اتفتحت له من اوسع الابواب. ومن الحان الموجي وكلمات شريفة فتحي هسعد معاكم بشريفة فاضل في لومتوني. وغلبت أنا فيكم عليكم يلي ظلمتوني ولا Oh, ياللي ظلمتوني ولا حبيتوا لمتوني وجبتوا لمتوني حبيتوا لمتوني وجبتوا لمتوني وغلمت انا فيكم وغلمت انا فيكم ياللي ظلمتوني ولا من أطرف المواقف اللي حصلت للفنان الكبير محمد الموجي إنه كان في وقت من الأوقات بيمر بأزمة مالية جامدة جدا، وكان بيدور على أي طريقة يجيب منها فلوس وبطريقة سريعة. فكر شوية كده مع فنجان شاي وسجارتين، وافتكر إن في مطرب جديد بيطرده في كل مكان من مدة عشان عاوز من الأستاذ لحن يرفعه لمرتبة المطربين الكبار ويشتهر بيه. جري عمنا محمد الموجي على التليفون، وفي كبرياء تمثيلي كده اتصل بصاحبنا المطرب إياه وقال له: تعال عندي البيت حالا، لقيت لك غنوة تنفعك ومناسبة جدا لصوتك وحترفعك وتشهرك ان شاء الله. المهم صاحبنا المطرب الجديد خد ديله في اسنانه وجري على بيت عمنا الموجي وفضل يسمع في الغنوة مرة واتنين. كان موجود في الوقت ده مؤلف الغنوة بالصدفة في زيارة البيت الموجي، والغنوة عجبت المطرب الشاب جدا، بس ما دفعش فيها المبلغ اللي يكفي حاجة الموجي ويعديه من ازمته المالية اللي كانت بتواجهه. كانت النتيجة ان المطرب ده خرج من بيت الموجي بعد ما ساب له تمن الغنوة اللي يقدر يدفعه، وطلب من الاستاذ انه يفكر لو المبلغ ده مناسب ولا لا، لان المبلغ ده هو كل اللي حيلته. صاحبنا المؤلف اللي كان حاضر الموقف ده لقى الاستاذ موجي متردد ومش عايز يدي الغنوة للمطرب ده بالتمن اللي سابه، اتضايق جدا، لانه كان عارف ان الاستاذ موجي بيمر بازمة مالية كبيرة، وعارف كمان انه الاستاذ موجي لو وافق على الغنوة وقبض تمنها هيديله أجره كمؤلف. قال للموجي: هو فقره عنتظى يا عم موجي، ليه ما اتفقتش على طول مع المطرب على الغنوة ووافقت على التمن، وكمان المبلغ ده مبلغ مناسب جدا للغنوة والمطرب مبتدئ وكنا مشينا حالنا، وهي غنوة تفوت ولا حد يموت. وحاول يقنع الموجي انه يبلغ المطرب انه قبل تمن الغنوة والف مبروك، فتعدله الموجي بعد ما سمع منه كل الكلام ده وقال له: بص انا هبيع الغنوة دي لأي مطرب تاني وبمبلغ اكبر وحوريك، ايه رأيك بقى؟ فرد المؤلف وقال له: هو في حد مجنون حيرضى يدفع لك اكتر من اللي دفعه صاحبنا ده؟ دي كده فل قوي. فقال له الموجي: حوريك حالا. جري عمنا الموجي مرة تانية على التليفون ومسك التليفون واتصل بمطرب جديد تاني وطلب منه يجيله البيت حالا. ولما جي المطرب عند الموجي في البيت سمع الغنوة واتحايل على الاستاذ انه يقبل مبلغ 300 جنيه عدا ونقدا تمن للغنوة، والمرة دي وافق عمنا الموجي انه يدي الغنوة للمطرب ده بالمبلغ ده. طب ليه بقى باعها المرة دي؟ بسيطة، لان التمن اللي عرضه المطرب التاني كان 3 اضعاف اللي كان عرضه المطرب الاولاني. التفت الموجي للمؤلف اللي كان حاضر برضه اللقاء التاني وقال له: مش قلتلك اني هبيعها بمبلغ اكبر؟ والمعنى ببطن الملحن. بعد الحكاية دي هنسمع بقى الحان الموجي، هنسمع من الحانه وكلمات ابراهيم رجب وغناء محمد شوقي فاكر زمان يا ليل. فرحان اغني وعيد فرحانة غني وعيش خليك معانا ليل وكان جمالك عجيب ساعة وجود الحبيب وكان جمالك عجيب ساعة وجود الحبيب حيرتني يا ليل والسر يا ليل حيرتني يا ليل والسر يا ليل ايه غيرك يا ليل مش انت برضه يا ليل ايه غيرك يا ليل مش انت برضه يا ليل فاكر زمان فاكر زمان فاكر زمان يا ليل ضار الزمان يا ليل وجيت بدمع العين ضار الزمان يا ليل وجيت بدمع العين أبكي على اللي راح وأقول صباحك فين أبكي على اللي راح وأقول صباحك فين ولا ملكش صباح وإزاي جمالك يغيب ساعة غياب الحبيب وإزاي جمالك يغيب ساعة غياب الحبيب حيرتني يا ليل والسر يا ليل حيرتني يا ليل والسر يا ليل ايه غيرك يا ليل مش انت برضه يا ليل ايه غيرك يا ليل يا ليل فاكر زمان فاكر زمان فاكر زمان يا ليل. في يوم من الأيام زمان زارت واحدة من المطربات الناشئات مكتب الأستاذ محمد الموجي وألحت في طلب مقابلته لأمر هام وضروري جدا جدا جدا. وبعد ما نقل السكرتير الصورة للأستاذ الموجي وافق على أنه يقابلها وقابلها وقال لها أمر يا ستي أي خدمة. وطلع أن الأمر المهم جدا عند الست دي أنها مطربة وعايزة الأستاذ الموجي يسمع صوتها باعتبارها سمعت أنه بيتبنى المواهب الجديدة. وبعد ما عرف الموجي الحكاية وبعد إلحاحها الشديد قال لها تفضلي غني يا ستي. وما كادت تبدأ فيما يشبه الغناء واللي بيوصف الموجي بالعويل والصراخ حتى ظهرت علامات الضيق على وش الموجي وما قدرش يخليها تستمر وقال لها مع حركة من ايده كده خلاص خلاص كفاية متأسف جدا يا مدموزيل صوتك يصلح بس للمظاهرات ولا يمكن ان يصلح للغناء من الان ولغاية 60 سنة قدام. صرخت المطربة النشاز في الاستاذ ازاي بتقول الكلام ده يا استاذ ده كل اللي سمعوني قالوا لي ان صوتي ملائكي. وحبكت النكتة مع عمنا محمد الموجي فرد عليها وقال لها على كده خليكي لما تروحي عند الملايكة وابقي غني لهم هناك. ومن ألحانه ألحان فارس النغم محمد الموجي وكلمات عبد الوهاب محمد نسعد معكم بالرائع دائما عبد الغني السيد في أغنية وحيد وأنا مش وحدي. وحيد وانا مش لوحدي قلوب الدنيا عندي قلبك انت انا في كم قلب ساكن وعندي الحب لكن انا في كم قلب ساكن وعندي الحب لكن ناقصني حبك انت انت وانا وحيد انا حبايب بيرعوني شافوني لسه فاكرك وبرضو بيعشقوني كتير من بعد هجرك حبايب بيرعوني شافوني لسه فاكرك وبرضو بيعشقوني كتير من بعد هجرك حبايب برعوني شافوني لسه فكرك وبرضو بيعشقوني كتير من بعد هدرك حبايب برعوني شافوني لسه فكرك وبرضو بيعشقوني وديني تنسيني بلاقي اللي يواسيني ولاقي اللي صفيني وديني تنسيني بلاقي اللي يواسيني ولاقي اللي صفيني ومهما تهنى منهم بحس بإن بينهم ومهما تهنى منهم بحس بإن بينهم وحيد أنا أنا بيعيشوا في حياتي لكن مش في قلبي أصحابي وقرايبي مهما كانوا جنبي بيعيشوا في حياتي لكن مش في قلبي أصحابي وقرايبي مهما كانوا جنبي بيعيشوا في حياتي لكن مش في قلبي أصحابي أعيش حياتي، لكن مش في قلبي وديني تنسيني، بلاقي اللي يواسيني ولاقي اللي صافيني، وديني تنسيني، بلاقي اللي يواسيني ولاقي اللي صافيني، ومهما تهنى منهم بحس بهن بينهم، ومهما تهنى منهم بحس بإن بينهم وحيد. أنا وحيد. بنفكركم إن لنا جروب اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى على الفيسبوك، ان شاء الله تروحوا هناك تلاقوا كل الحلقات موجودة، اسألونا او اطلبوا اغنيات او سجلوا الحلقات اللي فاتتكم. برضو عندنا حكاية من حكايات كفاح محمد الموجي في ايامه الاولى مع الفن. مع اولى خطواته على طريق الفن سنة 49 التحق محمد الموجي بمعهد الموسيقى، وفكر في الاستمرار في نفس الوقت في احتراف الغناء والتلحين، فاشتغل في مسرح الكواكب اللي كانت بتملكه وبتديره وقتها الست زينب عبده. اشتغل الموجي في المسرح ده عازف عود نظير نص جنيه مصري في الليلة، بس الموجي ما عجبوش الحال، لا وضعه كعازف ولا دخله كل ليلة، ففكر انه يخرج من الميدان الصغير ده ويروح لميدان اوسع، فاشترى بعض كلمات الاغاني ولحنها واحتفظ بيها، ربما تتاح له الفرصة فيعرضها على بعض المطربين او المطربات ويكون حد منهم معروف وتبقى البداية السليمة. وفعلا جات له فرصة، بس ازاي اقول لكم. قدم عمنا محمد الموجي غنوة سلامات ازايكم لمحمد عبد المطلب، لكن ما عجبتوش ورفضها. اتضايق الموجي جدا ويقس حبتين وانكمش بعيدا عن الوسط لفترة. بعدها رجع محمد الموجي ودى الغنوة دي لعبد الحليم حافظ اللي غناها، واستمر الموجي يجتهد لإثبات ذاته. في الوقت ده قابل الأستاذ عبد الغني السيد وقدم له غنوة صفيني مرة، لكن اللحن ما عجبش الأستاذ عبد الغني، عرض عليه كمان غنوة الحق عليا اني عرفتك وبرضه رفضها عمنا عبد الغني. سمعه يا حلو يا اسمر وبرضه ما عجبتوش زي كل الاغاني اللي سمعها له. ومعرفش ليه كان عمنا محمد الموجي مصر على عرض اعماله على نجم الغناء الكبير عبد الغني السيد، اللي كان من الواضح انه ما بيشتغلش الا في المضمون ومع كبار الملحنين والمعروفين بس، وكل الاغاني دي كانت من حظ عمنا عبد الحليم حافظ اللي نجح بيها نجاح كبير جدا جدا، خاصة صفيني مرة اللي كانت فتحة خير على الصديقين موجي وحليم. ومن ألحان فارس النغم الجميل محمد الموجي وكلمات جواهرج الكلمات مرسي جميل عزيز، هنسمع معاكم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بيغني الجمال هو اللي بيأكد بيها على موهبة الموجي. من قبل ما يلقوني تايه عن روحي واسأل حتى عيوني وانا تايه عن روحي واسأل حتى عيوني بتقول لك حبيتك من اول ما لقيتك بتقول لك حبيتك من اول ما لقيتك صورة جميلة الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل صورة جميلة الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل قلت ده حبيب قلبي قاله قلت ده حبيب قلبي قاله وانت يا حبيبي انت يا حبيبي الختام. رحمة الله على محمد الموجي فارس النغم الجميل وأستاذ التلحين المصري في العصر الحديث الذي لا يضاهى في نغماته واستخدامه للمقامات الموسيقية. رحم الله محمد الموجي رحمة واسعة من عنده، وبقي فنه شاهدا على عظمة هذا الرجل. تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.